وأخوة من الدمام يعني رجونا بعض هذا السؤال قبل أوانه. ما حقيقة قول القائل بأن المسلمين في وضع حرج يرتلى وأنهم متفرقون ومتأخرون فيما بينهم ومتناحرون وأعداء الإسلام يتربصون بالمسلمين الدوائر، فلا داعي لإثارة وزيادة فرقة المسلمين بذكر الخلافات العقائدية وأمور البدع؟ فهم يقولون لا داعي لدراسة العقيدة الآن، لأن هناك أمورا أهم من دراسة العقيدة كتوحيد المسلمين الضعفاءهم. رجينا من سماحتكم أن تبينوا لنا معنى العقيدة على منهج السلف وما هو تعريف العقيدة. جعل المسلمين لما يكون على العقيدة مو على التفرق بها، جعل المسلمين يكون على توحيد الله وطاعة الله واتباع سنة، والشرك والبدع هو اللي فرق الناس والمعاصي اللي فرق الناس. فطريق اجتماع الناس هو ان يتفقوا على تحريم شريعة الله واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اتفقت الدول الإسلامية على اتباع الشريعة وتحكيم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والاستقامة على ذلك والتعاون في هذا ضد ذلك في مرض، هذا هو طريق السعادة، هذا هو طريق الجامعة. والعقيدة الصحيحة هي التي ترجع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله والإيمان به وبأسمائه وصفاته والاستقامة على دينه وتنفيذ أوامره وترك نواهيه وتحكيم شريعته والتحاكم إليها ولبن ما خالفها. هذا هو منهج السنة والجماعة، هذا هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطريق أتباعهم بإحسان. فلما غير الناس تفرقوا، لما غير الناس هذا يحكم القانون الفرنسي، هذا يحكم القانون الهندي الأمريكي، وهذا يقال يحكم كذا، وهذا يأمر بهذا وهذا ينهى عن هذا، واختلفوا فيما بينهم وصارت السنة والعداوة وصارت الدول المتفرقة، دول دول كذا ودول دول كذا، وكلهم يخافوا على سيادته وعلى كذا وعلى كذا. ومن أجل هذا صارت هذه الفرقة، ومع ما نشأ من الشرك والبدع في كثير من الدول الإسلامية وكثير من البلاد الإسلامية، هذه هي التي تسبب الفرقة. وإذا وفق الله الجميع وتعاون بهم التقوى وعلى تحكيم الشريعة وجانب الحق الذي بعث الله بنبيه عليه الصلاه والسلام واعتصموا بحبل الله جميعا صاروا بذلك امه واحده واستقام امرهم وهذا هو عدو. نسال الله لجميع هدايه، نسال الله يردهم للصواب وان يهدنا واياهم صراطه المستقيم.